نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال: باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أفريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب وطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم وضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم أنبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. باب في الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرى حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج. بسم الله الرحمن الرحيم. قد اختلف العلماء في دم الإنسان هل هو نجس وليس بنجس، وهناك من يحكي الاتفاق فيه على النجاسة. وقد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما عثر أسامة بن زيد فجرح في وجهه، مص النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم مجه، ومص النبي عليه الصلاة والسلام للدم من غير الضرورة. ومعلوم مثل هذه الجراحة هي مالها إلى البرء، وأن اللجوء إلى ذلك أمارة على أن الدم لا يبلغ بالنجاسة مبلغا، وإنما يكون هو من جملة ما يستقدره الإنسان. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حبا لأسامة عليه رضوان الله. نعم. أحسن الله إليكم. باب في الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم أو غيركم. حدثنا شاد بن فيل قال حدثنا هشام الدستوعي قال عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخر حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود: فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر أيضا دليل على أن المرأة المحاربة المقاتلة تقتل وتقاتل، وبخلاف غيرها من النساء التي تكون في بلد المشركين فيغزو المسلمون البلدة فلا يقتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا الراهب إذا كان في صومعة ومنقطع لعبادته. أحسن الله إليك. ورواه أبي عرومة عن قتادة بلفظ آخر: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني أن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءه. حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري. هذا أنه لا يجب التوالي بين الإقامة وبين التكبيرة الإحرام، بين الإقامة وبين أداء الصلاة، وذلك أن الإقامة المقصود منها هو أن يتداعى الناس وأن يقدموا إلى الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم الإقامة فأتوا إلى الصلاة. فالمقصود من ذلك هو جمع الناس، فلو انتظروا بذلك وقتا فإنهم لا يعيدون الإقامة. حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجع. زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكر شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون. وهذا منقطع في موضعين، وذلك منقطع أن الدلالي لم يسمعه من قتادة أو قتادة لم يسمعه من أبي العالية أو رفيع ابن مهران، ولهذا أعله البخاري وأحمد وأبو حاتم. أحسن الله إليك. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ. باب في الرجل يطول. هذا حدثنا هناد بن سري وإبراهيم بن أبي علقمة بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وجرير بن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال إبراهيم بن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. باب من يحدث في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة. باب في المدح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحد عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي بن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضغت الماء فاغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. وذكر الأنثيين منكر. ذكر الأنثيين منكر، وذلك أن عروة عن علي مرسل. وفي الحديث أيضا أن الإنسان مهما بلغ أحيانا لا يمنعه أيضا أن يسأل عن العلم الذي ينفعه وأن يزيل ما استشكل عليه ولو بواسطة أحد، وأن العلم لا يناله الرجل الذي يستحي. ولهذا نقول إنه لا حياء في العلم. وما ما يقول بعض العامة لا حياء في الدين فخطأ. الدين كله حياء، أما العلم فلا يناله من كان مستحي. ولهذا يقول العلماء أو يقول غير واحد من العلماء يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. أحسن الله إليك. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال النبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه أن علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد فذكر معنى. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثيه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم قال أنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك ومثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. حدثنا هارون بن محمد بن مكة قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث.

أحسن الله. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قلت ربما قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. وهذا الحديث لو صح فيه وجوب المبادرة بغسل الجنابة، ولكن لا يصح. ذكر الجنب هنا منكر، ذكر الجنب هنا منكر، وعبد الله بن نجي غير معروف. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق. وبهذا يتفق الحفاظ على أن الحديث وهم، على أن هذا الحديث وهم وغلط. نص على أنه غلط جماعة كشعبة وسفيان والإمام أحمد وغيرهم. نعم. باب الجنب يقرا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان ورجل منا ورجل من بني اسد احسب، فبعثهما علي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي وجها وقال إنكما عالجان فعالجا عن دينكما عن دينكما. فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفلة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث على الإمام أحمد لتفرد عبد الله بن سلمة به، وقد جاء موقوفا أيضا تابع عبد الله بن سلمة عليه أبو الغريف يرويه عن علي ولا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف. نعم. السلام عليكم. باب الجنب يصاف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسر عن واصل عن النبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نقيه فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت، قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر أن الإنسان عند التعجب يقول سبحان الله سبحان الله، وهي أكد من قول الله أكبر. نعم. باب الجنوب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلة بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود هو فليت العامري. وهذا الحديث تفرد به جسرة بنت دجاجة ولديها مناكير وعجائب أيضا، والصواب جواز دخول الحائض للمسجد لأنها لا تقطع الصفوف وإنما تعتزل الصف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح صحيح في هذا. أما الجنابة فهي ظاهرة في القرآن وكذلك أيضا في السنة في النهي عن دخول المساجد إلا إذا كان الإنسان عابرا من باب إلى باب ويقضي حاجة، ولكن يرخص للجنب أيضا إذا تطهر فإن يخفف الجنابة. ثبت هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله كما رواه عطاء عن زيد، وجاء أيضا من حديث عطاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ثم يرجعون إلى المسجد فيبيتون فيه، وهذا دليل على أن الطهارة تخفف الحدث الأكبر، ويلحق في هذا أيضا الحائض لكنها لا تستحل بحيضها ولا المجنب بوضوئه أنهم يستحلون الصلاة، فإنه لا بد من لا بد من الاغتسال والطهارة. نعم. أحسن الله عليك. باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد بن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة. وتم تقرائن أيضا في مسألة الحيض في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يكن يسأل عنها، كذلك أيضا في الصفة كان أيضا يوجد من النساء رجال ونساء في الصفة من الفقراء ولم يكن يستفصل منه. ثم أيضا مثل هذا الأمر بحاجة إلى بيان بالنص الظاهر الصحيح، فزمن الحيض أوسع من زمن الجنابة، الجنابة عارض ومع ذلك دل الدليل عليه بالوضوح، والحيض أوسع زمنا، أوسع زمنا، يأتي المرأة إلى أيام، ربما يكون بعض النساء نصف الشهر وهي حائض، ومع ذلك ما جاء دليل بمثل هذا، مع أن النساء كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن المسجد وإن صرفنا قبل الرجال، ومع ذلك بين الشارع بالنص القاطع في مسألة الجنب ولم يبين في أمر الحيض ما يدل على التخفيف فيها. وثمة قرينة يأخذها فيها بعضهم في حديث عائشة لما قالت إني حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، قالوا إن في هذا أنها لا تدخل إلى المسجد، وهذا ليس فيه دليل وإنما هو ظني، والقرائن المرجحة لجواز دخولها أقوى. نعم. عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أما كانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه قال في أولي فكبر وقال في آخري فلما انقضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن يجلسوا وذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد الإمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حا وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. باب الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. وهذا من الأحاديث التي يستلها البعض من غير إشارة إلى مناسبتها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما النساء شقائق الرجال هو لهذه المناسبة وبيان الحكم، فإذا أخذ هذا اللفظ من سياقه يعمم على أحكام شرعية حقها التخصيص. ولهذا نقول إن الأصل في أحكام الرجل والمرأة الاشتراك في جوانب العبادة والطهارة وغير ذلك، وما خصه الدليل للرجال بخصيصة فلا يقال أن الرجل شقيق المرأة ولا أن المرأة شقيقة الرجل. ولهذا ينهى الرجال عن لبس الحلي وعن لبس الحرير، فلا يقال أن الرجل حينئذ شقيق المرأة فإنه يلبس كما تلبس المرأة، ولا يقال للمرأة فيما حرم الله عز وجل عليها مما وذلك من مما يكفي ما أحتاج لا أحتاج وذلك من الأحكام التي تتعلق بالمرأة مما فرض الله عز وجل عليها من حجابها وكذلك أيضا ولاية الرجل عليها، لا يقال في ذلك بالمساواة. لماذا؟ لأن الدليل الخاص أولى من الدليل العام، الدليل الخاص أولى من الدليل العام. وهذا الحديث هو من أشهر الحديث التي تستل من سياقها ومناسبتها، فيقال إنما النساء شقائق الرجال ويطلق، وهو إنما جاء في مثل هذا الحكم في مسألة الطهارة، أن المرأة إذا رأت بللا ولم تذكر احتلاما فإنها تغتسل، وإذا لم ترى بللا وذكرت احتلاما فإنها لا تغتسل. نعم. أليس ضعيفة يا شيخ؟ نعم الجملة هذه في السند عبد الله العمري وجاء عدة طرق جيد جيد. نعم أحسن الله. باب المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عمسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة إن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. رأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف. ولو أخذنا بعمومه اللفظي وأطلقناه كما يطلقون لحرمنا الزواج، لأن كل رجل شقيق امرأة، فحينئذ يحرم على الرجل أن يتزوج من أي امرأة لأنه يتزوج الشقيقة، فإما يأخذونه بإطلاقه ويوسعونه أو يوضقونه أو يضيقونه وفق الشريعة على ما جاءت به، فإطلاقه مفسد وتضييقه كذلك أيضا يؤخذ بالشرع لا يؤخذ بالرأي المحض. نعم أحسن الله عليكم. أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلبت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذلك رواه وقيل الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل المحدثون يسكنون فيقولون الفرق، و في أشعار العرب كثيرا ما يقال الفرق بالفتح. نعم أحسن الله. أحسن الله. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا وسمعته يقول صاعب أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال فمن قال 8 أرطال؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطل إن هذا 5 أرطال وثلث فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل. قال الصيحاني أطيب. قال لا أدري. باب الوصل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي 3 وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حضرة عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 ميرال ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا من أجل الظفر من أجل الطفل. حدثنا سليمان بن حرب قال الواشحي صدقه ضعيف الحديث. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه 3 فإذا فضل فضلة صبها عليه. حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حاضر ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. حدثنا الحسن بن شوقي قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال أصاب البشرة أو ضبطها في الحديث الذي قبل هذا. نعم صاب البشرة. نعم هكذا. أو أنقى البشرة. هكذا عندكم ها البشرة أصح البشرة أصح. نعم. أحسن الله. حدثنا الحسن بن شوقر قال حدثنا هشيم قال عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. والشعبي لم يسمع من عائشة. حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن ثريب عن قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا وكانوا لا يكره ولكن كانوا يكرهون العادة. قال مسدد قلت عبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابه هكذا. حدثنا حسين بن عيسى الخرساني قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة فسألني كما فرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب وشعبة هذا هو مولى عبد الله بن عباس الذي يروي عنه ولهذا يقول ابن حبان يروي عن عبد الله بن عباس ما لا أصل له. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 50 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقل بشر قال أبو داود الحارث حديثه منكر وهو ضعيف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعرة. باب الوضوء بعد الغسل. السائب مختلط. عطاء بن السائب مختلط. حماد يروي عنه عطاء مختلط يروي عنه حماد بعد اختلاطه. نعم. باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. حدثنا زهير بن حرب وابن سرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر راسي افانقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة. وقال زهير تحثي عليه ثلاثة حتى يأتي من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثني ابن نافع عن الصائغ عن أسامة عن المقبور عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف. وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفيل عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. باب الجنوب يغسل رأسه بالخطمية. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من سواء بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنو يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. وشريك هو النخعي وسيء الحفظ. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل بن سواد بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه. باب واكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن مشرين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض. فتمعروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. باب الحائض تناول من المس. حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قلت إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. باب الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة فقالت حرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر للقضاء. في هذا تعثر الناس بالمخالطة ولهذا يتأثر أهل المدينة باليهود. ومعلوم أن أهل الكتاب الذين في المدينة هم اليهود وليس في المدينة من النصارى وإنما فيها يهود. وهذه الشريعة التي توجد عند اليهود يتأثر بها أهل المدينة من الأوس والخزرج فيأخذون الأحكام عندهم ويتأثرون بالمخالطة ولهذا جاءت الشريعة بأهمية المفارقة لبلدان الكفر ووجوب الهجرة حتى لا يتأثر الإنسان. فالإنسان ربما لم يتأثر هو لكن يتأثر أبناؤه الجيل الذي بعده. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يهاجروا إليه بعدما استقر عليه الصلاة والسلام وتمكن من المدينة حتى لا يبقى أحد من المسلمين بين ظهراني قومه من المشركين. نعم. أحسن الله يسلم. حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوي عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب في إتيان الحائض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. حدثنا للإمام أحمد رحمه الله قولان في هذا الحديث قول يصحيح ونقله عنه أبو داود رحمه الله وقول يضعفه في ذلك فيقول في نفسي منه شيء. وضعف هذا الحديث الشافعي وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يعل هذا الحديث بالوقف فيميل إلى تصحيح موقوفا وإعلاله مرفوعا وهذا هو الصواب أن الحديث الأرجح فيه الوقف وأن الرفع ضعيف. نعم. السلام عليكم. حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في قطاع الدم فنصف دينار. قال ابو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا شريك عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق نصف دينار. قال ابو داود وكذا قال علي بن بذيمه عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الاوزاعي عن يزيد بن ابي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بخمس دينار. واضطراب بالمقدار دليل على ضعف الحديث, وذلك انه لو كان ثمه النصاب معلوم لا اتحدت الروايات عليه, وانما هو يدل على الاصل العام ان الحسنات تذهب السيئات, فاذا جاء الانسان بسيئه فياتي بحسنه تمحوها كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع عديده, فان السيئه تمحو فان الحسنه تمحو السيئه التي ياتيها الانسان فيتصدق ويستغفر ويصلي فان ذلك مما يمحوها. وعلامه قبول التوبه الاتيان بالحسنه بعد السيئه, ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها, فاتباع السيئه بالحسنات اماره على قبول التوبه. باب يصيب منها دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مهدي الرمل قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروه عن ندبه مولاه ميمونه عن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المراه من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى اصابع الفخذين والركبتين تحتجز به. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزق ثم يضاجعها زوجها, وقال مره يباشرها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعر الواحد وأنا حائض طامث, فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه, وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن عن ابن زياد عن عمرة بن غراب قال إن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد, قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, دخل فمضى إلى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد, فقال إذني مني فقلت إني حائض, فقال وإن اكشفي عن فخذيك, فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. هذا الحديث إسناده مظلم مليء بالعلل. أحسن الله عليك. حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أبي اليمان عن أمي ذرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا حط نزلت على عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ند منه حتى نطهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أبو اليمان لا يعرف, أبو اليمان لا يعرف. حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا قال فرجها ثوبا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. باب المرأة تستحاض ومن قال تدعو الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر, فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستثر بثوب ثم تصلي. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبر عن أم سلمة أن امرأة كانت تراق الدم فذكر معناه فقال إذا خلف ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعنى. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تفراق فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق بمعنى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعنى قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل وتستذفر بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة بن هذه القصه قال فيه تدعو الصلاه وتغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلي. قال ابو داود المره التي كانت تستحيي حماد بن زيد ايوب في هذا الحديث قال فاطمه بنت ابي حبيش. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروه عن عائشه انها قالت ام حبيبه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشه رايت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال ابو داود وروى قتيبه بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعه في اخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعه حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المودي بن المغيره عن عروه بن الزبير ان فاطمه بنت ابي حبيش حدثته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قرؤك فلا تصلي فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرء. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروه بن الزبير قال حدثتني فاطمه بنت ابي حبيش انها امرت اسماء واسماء حدثتني انها امرتها فاطمه بنت ابي حبيش امرتها فاطمه بنت ابي حبيش ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال ابو داود رواه قتاده عن عروه بن الزبير عن زينب ان ام حبيبه من جحش استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال ابو داود وزاد بن عيينه في حديث الزهري عن عمره عن عائشه ان ام حبيبه كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تدع الصلاه ايام اقرائها. قال ابو داود هذا وهم من ابن عيينه ليس في هذا ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري الا ما ذكر سهيل بن ابي صالح وقدر والحميدي وهذا الحديث عن ابن عيينه لم يذكر فيه تدع الصلاه ايام اقرائها. وروت قمير عن عائشه المستحاضه تترك الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاه قدر اقرائها. وروى ابو بشر جعفر بن ابي وحشية عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن ابي الاقضان عن عدي ثابت عن ابيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر ان سوده استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي بن عباس ان المستحاضه تجلس ايام قرئها وكذلك رواه عمار مولى بن هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس وكذلك رواه معقل الخفعمي عن علي وكذلك روى الشعبي عن قمير امراه مسروق عن عائشه. قال ابو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول ابراهيم وسالم والقاسم ان المستحاضه تدعو الصلاه ايام قرئها. قال ابو داود لم يسمع قتاده من عروه شيئا. باب من قال اذا اقبلت الحيضه تدعو الصلاه. حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امراه مستحاضه فلا اطهرها فدعوا الصلاه. قال انما ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه فاذا ادبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي. حدثنا قال ابي عمالك عن هشام باسناد زهير ومعنى قال فاذا اقبلت الحيضه فاتركي الصلاه فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عاقل عن بهيه قالت سمعت امراه تسال عائشه عن امراه فسد حيضها واهريق الدم فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الايام ثم لتدع الصلاه فيهن وبقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستدثر بثوب ثم تصلي. حدثنا ابن ابي عقيل هو محمد بن سلمه المصري يعني قال حدثنا ابن ابي ابو عقيل هو يحيى بن المتوكل ولا يحتج به. أحسن الله عليه وسلم. ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغسلي فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود لم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعروف إبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير بن إسحاق وسفيان بن عيينة لم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. وأصعب أبواب العبادات هي أحكام الحيض ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: مكثت السبع جاء عنه 9 سنين في الحيض حتى فهمتها، وذلك لمشقتها وعسرها وقلة الأحاديث الواردة فيها، فالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قليلة عن الصحيح، وهي نحو 5 أو 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرد هذا العلم إلى أحوال النساء، إلى أحوال النساء، فإنهن يختلفن، وذلك لكل واحدة عادة، وكذلك أيضا النساء على أحوال في الحيض، إما أن تكون مميزة، وإما أن تكون معتدة، وإما أن تكون متحيرة يعني مترددة، أو تكون مبتدئة أو آيسة، أو تكون المرأة حاملا يعني أنا هل تحيض أو لا تحيض. للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك النظر، وكذلك أيضا لأحوال النساء، وكذلك في مدة الحيض ما هو أقله وما هو أكثر عدد النساء في هذا، وهل تحيض المرأة في الشهر الواحد أكثر من مرة، وإذا حاضت هل تحيض مرتين أو تحيض 3، للناس تباين في هذا الأمر بحسب أحوال النساء. نعم. ثم يليها من جهة العسر في هذا الباب أحكام الحج. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود قال ابن مثنى حدثنا أبي بن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظ قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود وأنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت دم البحران فلا تصلي، وإذا رأت طهرا ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وقال: مكحول النساء ولا تخفى عليهن الحيضة فإن دم أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصار صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود روى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن طلحة بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها. وكذلك روى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن: الحيض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال تيمية عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. وقال تيمية: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ردة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود رواه عمرو بن الحارث عن ابن عقيل فقال: قالت حملة: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله قولا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت الرافضية وذكره عن يحيى بن معين، ولكنه كان صدوقا في الحديث. باب من روى أن مستحاضة يا أبي داود نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: في نفسي شيء منه، يعني من هذا الحديث. ونقل الترمذي عليه رحمة الله عن البخاري تصحيح الحديث، وكذلك عن الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. باب من روى مستحاضة تغتسل لكل صلاة. حدثنا أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عمرة بن زبير عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيبة بنت جحش ختانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة

عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود رواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. وهذا الحديث أيضا من أوهام سهيل بن أبي صالح، وقد خلي في ذلك، رواه الليث بن سعد وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، يروونه عن ابن شهاب الزهري عن عمرة أو عروة عن عائشة في قصة أم حبيبة، وهذا هو الصواب. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي رقضان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد عن أيوب بن أبي مسكين عن حجاج عن أم كلثوم عن عائشة المستحاضة تغتسل مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب. هذا الحديث أوقفه حفص وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب بن المرفوع، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي بن عمار مولى بن هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجارد عن شعبي عن حديث قميل عن عائشة توضأ لكل صلاة. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بن هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأتي عن قمين عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم في حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك إني لأظن حديث سعيد بن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع من ظهر إلى ظهر، فلقنها الناس من طهر إلى طهر. باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل قال أبو داود هو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي قال مستحاضة إذا انقضى حيض واغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. باب معقل الخثعمي غير معروف، مجهول. باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. باب من قال توضأ لكل صلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد عن ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال عن عروة عن عائشة. قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة توضأ لكل صلاة. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة من تجحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام قرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس. باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. باب المستحاضة يغشاها زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن كلمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. باب ما جاء في الاستحاضة هو الدم الذي يخرج في غير وقته، والحيض هو الدم الذي يخرج في وقته. والنساء من هنا من يميز اللون ومنها من تعرف العادة، تعرف العادة التي جرت عليه، ولا تعتد بأحكام الاستحاضة فتنزل عليها أحكام الحيض. فللحيض أحكام معروفة من جهة الامتناع من الصلاة وامتناع من الصيام، وكذلك امتناع من جماع زوجها لها، والتشديد أيضا في مسألة القرآن ومسه وغير ذلك من الأحكام. أما الاستحاضة فهي كحكم سلس البول، وسلس البول يأخذ حكمها كذلك، ولا تمنع الإنسان من وجوب الصلاة عليه والصيام، ولا تمنع أيضا من مباشرة الرجل لامرأته. نعم. باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد النفاس 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلع على وجوهنا الورس تعني من الكلف. حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا محمد بن حاتم يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل. باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عامر الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأنا نزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حطها. قالت فتقبضت إلى الناقة واستحيت، ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوراء الدم قال ما لك لعلك نفستي، قلت نعم، قال فأصفي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء. قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سلام بن سلم عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قالت أخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتزلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ قالت عائشة فعرف الذي يكني عنه فقلت لها تتبعين آثار الدم. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة. قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول قرصة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر هاج عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة، فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. واستتر بثوب وزاد، وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكين حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة نعم النساء، النساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. نعم. باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا ابو معاويه حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير واناسا معه في طلب قلاده اضلتها عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشه عليه رضوان الله تعالى في نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يسالن عن الدين او يتفقهن فيه. هذا دليل على ما تقدم الإشارة إليه، وأنه لا حرج على المرأة أن تسأل الرجل في دينها لأن الحياطة للدين أولى من الحياطة لغيره. كذلك أيضا فيه فضل نساء الأنصار على سائر النساء، فإن أكثر الفقه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رواية الأنصاريات، ومن رواية الأنصاريات الذي ترويه النساء، الذي ترويه النساء رواية الأنصاريات في ذلك أكثر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة المعنى واحد عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال لها وسيد يرحمك الله ما نزل بك أم تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب ولا باطن من بطون أيديهم. حدثنا سليمان بن قد ينزل الله عز وجل في عبد من عباده مكروها يكرهه ويريد الله عز وجل بذلك نفع للأمة كلها، وهذا ليس تفويتا لحظ من نزل به المكروه بل رحمة به ليأخذ أجر الأمة لتسببه بذلك، فهو نزل به مكروه خاص ونزل للأمة نفع عام، ونزل أيضا له حظ وأجر ذلك الأمر. ولهذا يحتسب الإنسان في البلاء الذي ربما يأتي عليه مما يحسن الظن به بربه جل وعلا أن يؤول إلى خير، فالله عز وجل لا يقدر على عبده شرا محضا، وإنما ينزل الله عز وجل على عبده بعض الشيء الذي يكرهه الإنسان، وإذا أحسن الظن بالله كانت ثمرته عليه عظيمة. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا سليمان بن داود المهري وحده وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب ذكر نحوه لم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. حدثنا محمد بن محمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن معمر بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا بيدهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار وكذلك قال أبو أويس وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن شعيب من الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي وأبو علي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. حدثنا جعفر في حديث أبي الجهيم دليل على أن التيمم يكون أيضا لغير الصلاة، كان يتيمم الإنسان لقراءة القرآن ويتيمم للذكر ويتيمم أيضا لمجالس الحديث ويتيمم لغيرها من غير الصلاة ولا، وهذا أيضا مستحب. وهل إذا وجد الماء بين يديه أنه يتيمم؟ نقول الأصل في ذلك الماء، لكن لو كان بعيدا ييسر في بقية العبادات ما لا ييسر في الصلاة، فييسر في أمر قراءة القرآن في الأمور العاجلة برد السلام ونحو ذلك يبقى الإنسان عطاره. لهذا الإنسان إذا قضى حاجته ولم يكن في متناوله ماء قريب وبإمكانه أن يتوضأ لكن بمسافة أو بوقت أن يتيمم من فوره، أن يتيمم من فوره ويضرب يديه حتى يبقى على طهارة حتى يصل الماء. فإذا ذكر الله فيذكر الله على طهر، وإذا قرأ القرآن يكون على طهر، وإذا رد السلام يكون على طهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرولسي قال أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي أن نافع حدثه عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. باب الجنوبية يتيمم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله بن الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبدو فيها فبدوت إلى الغبذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمر أتم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عمر بن بجدان فيه جهالة، ولكن بعض الأئمة يقوي حديثه كالترمذي رحمه الله في كتابه السنن والدارقطني. السلام عليكم. عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها وأشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت جارية سوداء بعس يتخضخض وما هو بملآن فتسترت إلى بعير فتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن صعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه جلدك. قال أبو داود رواه محمد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. باب في هذا الحديث دليل على أن ألبان الإبل لا يتوضأ منها بخلاف اللحم، ولم يبين تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يبين دل على أن الألبان في ذلك لا تنقض كاللحم. وفي هذا أيضا دليل على طهورية أبوال مأكول اللحم ومنها الإبل. فإذا قلنا بطهورية أبوال الإبل فنقول بطهورية غيرها ممن دون من البقر وكذلك أيضا الغنم، وذلك لأن الإبل وصفت بالدليل أنها من الشيطان وغلظ في أمرها ما لم يغلظ في غيرها، فإذا تسامح في أبوالها فإنه يتسامح في أبوال غيرها من بقية بهائم مأكولة اللحم. نعم. السلام عليكم. باب إذا خاف الجنوب البرد أيتيمم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وابن جرير قال حدثني قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك أنت جنوب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفيل. حدثنا أيضا دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل ولو سمع من غيره، قال إني سمعت الله، وذلك أن الإنسان ولو قرأ القارئ فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان قرآنا فكان هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولو تلته على ألسن وحفظ في الصدور أو كتب في المصاحف والألواح. وأيضا من دقة أبي داود رحمه الله معرفة بلدان الرواة وكذلك ذكر أيضا تفرداتهم وذكر الأسانيد أيضا التي يختص بها أهل البلد. نعم. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن هيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمر بن العاص عن عمر بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود وروي هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم. باب المجدور يتيمم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر وصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه ثم احترم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ويعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أوزاعي أنه بلغ عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتله الله ولم يكن شفاء العي السؤال. باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن سهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت في الصلاة ولسمعهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال الذي لم يعد صلت السنة وجزتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود غير ابن نافع يروي عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عبد الله بن نافع ضعفه الإمام أحمد والبخاري، وقد خولف أيضا ابن نافع في روايته لهذا الحديث فوصله وجاء مرسلا. نعم. والصواب الإرسال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن ابي عبد الله مولى اسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. باب في الغسل للجمعة. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر اتحتسبون عن اتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر الوضوء أيضا. أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليمان. وهذا دليل على أنهم يجمعون على عدم وجوب غسل الجمعة وإلا لأرجعه. كذلك أيضا لا اغتسل قبل أن يأتي لتأكيده. وغسل الجمعة هل هو واجب على الرجال أم يجب كذلك أيضا على النساء أن يغتسلن؟ فنقول من حضر الجمعة يجب عليه سواء كان رجل أو امرأة. وهل المرأة تغتسل في بيتها ولو لم تحضر الجمعة؟ نقول لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، وإنما شرع الاغتسال في هذا للصلاة، شرع الاغتسال للصلاة كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في بيان أصل مشروعيته. وعلى هذا نعلم أن من لم تجب عليه الجمعة ولم يؤديها من النساء وكذلك أيضا الرجل المسافر أو المحبوس أو غير ذلك، نقول إن غسل الجمعة ليس عليه، ولا نقول أيضا بتأكيد إن اغتسل فهو حسن، إن اغتسل فهو حسن، وإن لم يغتسل فلا حرج عليه. نعم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم الرواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حا وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يزيد عبد العزيز في حديثه ما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادته ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سالم تتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. والإمام أحمد رحمه الله أيضا يقول بهذا في غسل الرجل إذا اغتسل بعد الفجر أجزاءه، فيبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر على قول أحمد وأبي داود رحمهم الله. ومنهم من يقول أنه يبتدئ بغروب شمس ليلة الجمعة، ولكن نقول الأكد في ذلك أن يغتسل من طلوع الفجر ابتداء. وإذا كان عليه جنابة فإنه تجزي عن الجنابة ويجزي أيضا عن غسل الجمعة ويجزي أيضا عن الحدث الأصغر من باب أولى. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام ومس من طيب إن كان عنده إشارة إلى ضعف وقلة ذات اليد عندهم في قوله إن كان عنده، أي أن الطيب لا يطيقه كل أحد. نعم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزراقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محترم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد بن حاتم من الجرجرائي حبي قال حدثنا ابن مبارك في هذا في قوله ولما من طيب المرأة إشارة إلى أن بعض الطيب يكون للنساء لا يكون للرجال، وذلك إما أن يعرف برائحته أو بلونه أو غير ذلك. ولو مس من طيبها لا حرج عليه، ولو مس من طيبها لا حرج عليه. ويدل على أن الغسل أكد من الطيب أنه قيد الطيب بالقدرة، بالقدرة وبالوجود، بخلاف الماء مع يسري وربما أيضا صعوبة الماء، وذلك أن الإنسان ربما يذهب إلى آبار أو نحو ذلك، وربما يكون مسافرا أو غير ذلك، والطيب يحمل وأمره يسير، مع ذلك قال بي إن قدر أو ما قدر له. فنقول الغسل أكد من الطيب يوم الجمعة. قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل. من عظائم الأحاديث في فضائل الأعمال، ومن العلماء من يقول إنه أصح حديث جاء في أجر عظيم مع عمل قليل، يعني من فضائل الأعمال. وصح هذا الحديث غير واحد من العلماء، بعض العلماء يعله، وصاب أنه جيد. السلام عليكم. قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شين قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا وقد أنكر هذا الحديث حديث عائشة الإمام أحمد عليه رحمة الله بتفرد مصعب بن شيبة في روايته عن طلق بن حبيب. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي سبب مشروعية الاغتسال من جهة الأصل أنه إنما شرع لأجل إزالة الرائحة في حضور صلاة الجمعة عند اجتماعه، وليس المراد بذلك لليوم. لو قلنا الغسل لليوم أن الإنسان إذا لم يتمكن من الاغتسال لصلاة الجمعة ثم أداها بلا غسل أنه يغتسل ولو عصرا أو مغربا، ولكن هذا لا يقال به، وأن من لم يغتسل لصلاة الجمعة فلا يغتسل لغيرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز نقف هنا بعد الصلاة نكمل إن شاء الله.